الله يبنى الله ما لكل شيء وَأَلَمْ تَرَ أَنَّ 42 سنة وبيان في جلدة فرح يعني مش Yeah. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله الله الله التحريف الله الله الله الله Yeah. يسيء الله قول عبد وحدات حضرة النبي القبيل ده من ثاني عام الله ما في ده قبول هتعمل لي قلق يا محمود الله أكبر الله أكبر اللهم قولي بهذا المقام برضو حجزة بهذا المقام بتاع الحجزة شباب مرحبا حلو جدا عليك الله الله الله الله أيوة يا مشيح يا مشيح إذا بها فرعون إنه الله رب الشرح لي صدري الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني لسه الجواب يا حين الجواب الجواب الجواب بتاعها بس عليك وجعلني وزيرا من أهلي سلام الله أكبر الله أكبر هارون أخي اشتد في الله يفتح عليك اللهم قوي ده كمان مره جيش الصحاب الله يفتح عليك وجود الله يفتح عليك يا ده القبيل الله الله الله الله الله ما يفتح صدره الله الله الله اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري هذا القلب ده رفع الله الله

Thank you. Thank you. الله ايه الحاجه الحلوه دي عظمه الله اكبر ده والله عامل حاجه حياه النبي حاجه عظيمه خالص الله ولا اترك لنفسي الا من تركك باياتي ولا سني في ذكري اخي حلاوة نوحة النبي نخاف Thank you.